فين حبيبي اللي عايش في خيالي؟ فين حبيبي اللي في أحلى أمالي؟ فين حبيبي اللي عايش في خيالي؟ فين حبيبي اللي في أحلى أمالي؟ هو مين؟ هو فين؟ يمكن جنبك. فين حبيبي اللي عايش في خيالي؟ ياللي ورد خدك أبهى من ورد الجناين، قلبي يحيى أطر وردك شوقي جوا عيني باين. يمكن انت اللي روحي بتناديها، لا مش انت، انت بس تشبهيها. فين حبيبي اللي عايش في خيالي؟ فين حبيبي اللي في أحلى أمالي؟ انت فين؟ انت قلبك. هو مين؟ يمكن جنبك. فين حبيبي اللي عايش في خيالي؟ القمر حبك فؤاده واشتكى نوره لنورك، القمر حبك فؤاده واشتكى نوره لنورك. لما ليله راح سواده وانهزم من ليل شعورك. يمكن انت اللي روحي بتناديها، لا مش انت، انت بس تشبهيها. حبيبي اللي عايش في خيالي، من حبيبي اللي في أحلامي. هو مين؟ انت قلبك. هو فين؟ يمكن جنبك. فين حبيبي اللي عايش في خيالي؟ أمالي تعالي ياللي جوه القلب رسمك، انت ياللي شغل بالي، لحن حبي هو اسمك. هي انت اللي روحي بتناديها، انت كنت فين تعالي سعديها. يا حبيبي اللي عايش في خيالي، يا حبيبي اللي فيك أحلى أمالي. هو مين؟ انت قلبك. هو فين؟ اللي جنبك. يا حبيبي اللي عايش في خيالي.